بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بعد ذكر ما وقع من إجابة دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، انتقل الحديث للكلام عن قصة مريم واصطفاء الله سبحانه وتعالى لها. فيقول المفسر رحمه الله: إذ قالت الملائكة، قال أي جبريل، وهو من جنس الملك. وسبق المرة الماضية أو قبل الماضية في الكلام على إذ قالت الملائكة أن الملائكة، بعض المفسرين يقول أن الملائكة المقصود هنا ملك واحد اللي هو سيدنا جبريل، أو أن الملائكة جمع من الملائكة. يعني بعض المفسرين يقول أن إخبار مريم عليه السلام باصطفاء الله سبحانه وتعالى وتطهيرها واصطفائها على نساء العالمين إنه كان من جمع من الملائكة باعتبار صيغة الجمع هنا، أو أن المراد هنا من الملائكة جبريل وحده. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، قال اختارك أولا لشرفك. ليه هو هنا بيقول اختارك أولا لشرفك؟ بيقول هنا اختارك أولا لأن كلمة اصطفاك موجودة في الآية مرتين: يا مريم إن الله اصطفاك، هذه الأولى، وطهرك واصطفاك. فبعض المفسرين يقول هذا من باب التأكيد، إن ذكر الاصطفاء مرتين ده من باب التأكيد، تأكيد الصفاء. والأحسن من ذلك إن هو يخلي دي خاصة بمعنى ودي خاصة بمعنى زي ما هو بيعمل هنا. فهنا يقول إن الله اصطفاك اختارك أولا لشرفك، وبعد كده واصطفاك على نساء العالمين، ذكر الاصطفاء في الثانية للإخبار إن هو اصطفاء أو اختيار على نساء العالمين، كأنه بيفرق بين الاصطفائين على اعتبار أن الأصل تأسيس معنى جديد. الأصل تأسيس معنى جديد، ما يكونش تكرار لما سبق. إن الله اصطفاك، قال اختارك أولا لشرفك، لشرفها وعبادتها لآخر ذلك. وطهرك، قال من الأكدار والوساوس. يقول وقيل من الحيض أو من تهمة اليهود. ولا دليل يصح في مسألة التطهير من الحيض، فالله سبحانه وتعالى طهرها من الأكدار والوساوس. لو التطهير على تهمة اليهود يبقى ده باعتبار ما سيأتي بعد ذلك، لأن اليهود اتهموها. والصفات على نساء العالمين، قال مطلقا أو على عالم زمانها. والصفات على نساء العالمين ذكر هنا قولين، القول الأول بيقول مطلقا، يعني الصفات على نساء العالمين كلهم مطلقا في كل زمن. والقول الثاني والصفات على نساء العالمين، العالمين في زمانها. وهذا يشبه إيه بقى؟ يشبه ما سبق قبل ذلك في سورة البقرة، وأني لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. هنا وأني فضلتكم على العالمين لا تحتمل إلا معنى واحد، اللي هو إيه؟ على عالم زمانهم. وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلها الله عز وجل على بني إسرائيل. لكن هنا في الاحتمالين، اللي قال على عالم زمانها نظر للأحاديث الواردة في تفضيل نساء أخريات من نساء العالمين، تفضيل نساء أخريات زي مثلا الحديث الوارد في من كمل من النساء اللي هم أربعة، لآخر ذلك من الأحاديث اللي ممكن تبقى لها يعني تبقى وجه قوي في اعتبار أن هذا الاصطفاء على نساء العالمين ليس على الإطلاق، وإنما على عالم زمنها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال أمرت بالخشوع والطاعة. ولاحظ هنا المعنى الحسن في أن الصفاء الله سبحانه وتعالى لها يقتضي أن هي تبطل من العبادة. لما الإنسان يستطيع الله سبحانه وتعالى مش يقول خلاص وأنا جت لي البشرى فخلاص جت لي البشرى، زي مثلا لما نتكلم على من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة مثلا، ما هو اللي بيبشر بالجنة مش بيروح ينام، هو الذي يبشر الأصل هو يزيد في عمله شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه البشرى. فهنا بعد هذه البشرى بالاصطفاء والتطهير والاصطفاء على نساء العالمين جاء الأمر لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول أمرت بالخشوع والطاعة وغاية الخضوع. قال والصلاة مع الجماعة، وجماعة الرجال أفضل، أو كوني معهم. إيه موضوع صلاة الجماعة ده؟ ده علشان ما ورد في الآية في واركعي مع الراكعين. وبعض المفسرين قالوا واركعي مع الراكعين يبقى تركع مع من يركعون، تبقى دي صلاة الجماعة، وهذا قد يكون فيه بعد في المعنى. الثاني اللي ذكروا يقول كوني معهم، يعني كوني في عداد الراكعين، كان كوني من الراكعين. واضح المعنى ولا مش واضح؟ المعنى ده أقرب. طيب ألم تكن قبل هذه البشارة من القانتات الساجدات صح ولا لا؟ مش هي كانت قبل؟ طب والأمر بقى لما إزاي تؤمر بهذا الأمر وهي أصلا بتعمله؟ الأمر ممكن يأتي لمن يفعله. يا أيها النبي اتق الله، بيصير متكرر في القرآن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيأتي في الأمر لمن يفعله. طب الأمر لمن يفعله ليه؟ حتى يثبت عليه ويزيد فيه. فإحنا لما بنسمع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إحنا داخلين في هذا الأمر، مش تقول ما أنا فعلت خلاص أنا بره الأمر ده، لا، أتظل إلى أن تلقى الله داخل في الأمر ده. أقيموا الصلاة، اللي بيصلي إذا يحسن صلاته ويزيد في صلاته ويحسن خشوعه وركوعه وسجوده. طب واللي بيصليش، يبقى ده أمر لمن هو خارج عنه، يبقى مطلوب منه أنه يدخل فيه، يدخل في جملة المصلين. وهكذا بقى في آيات القرآن، في الأوامر الواردة في القرآن كلها، إما الأمر الحد بيعمله، إما الأمر يكون لحد بيعملهوش. فهنا هي عابدة لله، هي عابدة لله، ولكن هذا أمر لها بالثبات على ذلك والزيادة فيه. يقول قيل، وما يذكر من الأخبار الإسرائيلية لا يثبت أيضا، يقول قيل ركضت في محرابها، يعني ركضت ثبتت أو سكنت في محرابها، زي لما تقول ما راكب، يعني ركضت يعني سكنت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها. ما المقصود بالماء الأصفر؟ لا الولادة، الولادة ماشي. يقول طبعا معروف ان الوقت ده بيبقى وقت ايه الم شديد وتكون منشغل على مثل ذلك يعني. ثم يقول تعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، فيقول ذلك اي ذلك القصص المذكور من اول ذكر امراه عمران وقصه سيدنا زكريا ودعاء سيدنا زكريا ولما استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه ووهبه يحيى وذكر ما قالته الملائكة لمريم، كل هذه القصص من أنباء الغيب نوحيه إليك. قال من الغيوب التي لا تعرفها إلا بالوحي وما كنت لديهم. الخطاب هنا لمين؟ نوحيه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم عندهم إذ يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال في كفالتها، وذلك أن أمها يوم ولدتها أتت به سدنة بيت المقدس، يعني الخدمة اللي بيخدموا بيت المقدس، وقالت دونكم هذه النذيرة فإني حررتها، يعني جعلتها لله محررة زي ما سبق وذكرنا في نذرها. تقول فتنافس الأحبار فيها لأنها ابنة إمامهم، وهذا ورد في بعض الأخبار أن عمران كان إمامهم في الصلاة، فكأنهم تنافسوا في كفالة هذه الوليدة المنذورة لبيت المقدس. فلما تنافسوا طب مين اللي هيدخلها، فأقرعوا بالأقلام، يعني عملوا قرعة يعني قرعة، فأقرعوا بالأقلام التي يكتبون بها التوراة عليها، الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة إذ يلقون أقلامهم، الأقلام اللي هي الأقلام اللي بيكتب بها، اخترعوا بهذه الأقلام. قال فخرجت القرعة لزكريا فكفلها. وورد في بعض الأخبار أن طريقة الاختراع أن هم جاءوا في أمه، ورد في بعض الروايات أن هم الأردن، وأخذوا هذه الأقلام. طبعا النهر فيه مية ماشية فيه طيار ماء، فرموا الأقلام في هذا النهر وقالوا القلم اللي مش هيمشي مع التيار، القلم اللي مش هيمشي مع التيار هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى اصطفى صاحبه ليدخل مريم. فلما ألقوا أقلامهم كل الأقلام إيه مشيت مع النهر، ولكن وتبقى إيه قلم سيدنا زكريا. طبعا في بقى تفاصيل أخرى تذكر في الإسرائيل إن هو راجع عكس التيار، يعني فيه تفاصيل أخرى، ولكن ما عندنا في القرآن إن هم واضح ان هم اختصموا واخترعوا حتى وقعت القرعه على ايه، القرعه على سيدنا زكريا عليه السلام فكفله. طبعا هو في قوله تعالى وما كنت لديهم، في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، بفيها إقامة حجة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي إقامة حجة؟ هو عرف منين؟ عرف منين دي لإحتمالين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من أهل الكتاب وهم عارفين القصص دي، إما أنه علمه من أهل الكتاب، وإما لا ما علمش منهم، إن هو كان معهم في هذه الأحداث في هذه القصص. وبقى الإحتمال الثالث اللي هم بينكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي الله عز وجل إليه. طيب أنتم تعلمون أنه لم يقرأ كتبكم، أنتم تعلمون أنه لا يقرأ من خط وأنه ما تعلم من أحد من أهل الكتاب، وأنتم بتنكروا الوحي. خلاص ما تبقاش غير أنه هو كان معاهم، يبقى أكبر إزاي يعني. حتى هذا الإخبار فيه نوع من الاستهزاء بمكذب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الآية ما فيهاش وما كنت تقرأ كتبهم مثلا، باعتبار ان هم ده عارفين، ذكر الاحتمال اللي هم اصلا هم مش مختلفين فيه، يعني مفيش حد فيهم بيقول لا هو كان معاهم، مش حد بيقول كده. فهذا الخبر فيه استهزاء بهم، يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، مفيش حد منهم بيقول لا ده كان معاهم وجاءت الآية ترد عليه، ولكن هي الآية في جملة هنا بتاخذ النقطة ثانية. من أين أتى بهذا؟ إذا كنت أنت تقر أنه لم يكن معهم في ذلك، فيكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة، قال أي جبريل، هنا بقى في البشارة بعيسى عليه السلام، قال بدل من إذ يختصمون، على أن الاختصار البشارة في زمان متسع، أو من إذ قالت. هو هنا بيتكلم في إذ قالت الملائكة، إذ قالت، إذ قالت حين قالت الملائكة، حين قالت ده يعني تعلقه بإيه؟ فهو بيقول ممكن يبقى بدل من إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ يختصمون حين قالت الملائكة. قال كده هنا مين؟ بدل في ذلك. هنا هو يذكر إن على ذلك فالقول الأول وقت والقول الثاني وقت. قول أول وقول ثاني إيه؟ ما هو في الأول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك فحررك، وفي قول ثاني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، يقول على إن دول حدثين بعاد عن بعض، يعني دول حدثين بعاد عن بعض. أو من إذ قالت، فلو اعتبروا بدل من إذ قالت يبقى ده نفس الحدث، يعني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين حين قالت يا مريم إن الله يبشرك، فإن هو نفس إيه؟ نفس الواقعة، يعني إن هو نفس الواقعة. هو ممكن يكون مش شرط إذا بدل بهذه الصورة، ممكن يبقى مقدر زي ما في مواضع كثيرة مرت بنا من قبل. إذ قالت الملائكة يعني أذكر، إذ قالت أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، قال من الله، الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، يبشرك بكلمة من الله أي عيسى. وتكلمنا المرة الماضية في معنى كون عيسى كلمة الله أو كلمة من الله، فين بقى في أي موضع؟ مصدقا بكلمة من الله على مين؟ على سيدنا يحيى، أنه مصدق بعيسى بكلمة من الله، كلمة من الله أو كلمة الله، لأنه كان ب... لأنه بك... كان بالكلمة أي بقول الله كن. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، قال ذكر ضمير الكلمة لأن المسمى مذكر، إن أنت تقول يبشرك بكلمة اسمها، كلمة اسمها كذا صح ولا لا؟ فهو بيقول هنا اسمه على اعتبار أنه مذكر بكلمة منه، اسمه على اعتبار كونه مذكرا المسيح. قال هيذكر هنا بعض ما قيل في معنى كلمة المسيح، وكلام المفسرين في معنى المسيح وتوجيه معنى كلمة المسيح أكثر من اللي ذكره بكثير. يقول معرب مسيحا بالعبرية أي المبارك، يبقى هو هنا المعنى الأولاني ذكر أن هذه من المعرب، يعني من المعرب يعني أصلاً هي أصلاً كلمة في العبرية، كلمة في العبرية بمعنى المبارك. يبقى هنا مش دي اللي هيعللها بهذه الصورة، اللي هيقول إن هو المسيح كلمة بالعبرية، مش هيبص لإيه إن المسيح مسح، مش هيبص لمعنى مسح، مش هيبص لمعنى مسح، هيقول لا هو المسيح دي أصلا كلمة بالعبرية اتغير فيها، اتغير في شكلها ماشي، تبقى كده معرب وبقية العرب بتستخدمها، وهي المقصود بها معناها فيها العبرية إيه؟ معناها فيها العبرية المبارك. يقول قال بعض السلف، هنا يذكر معنى ثاني للمسيح، لكثرة سياحته سمي به، سياحته يعني سياحته في الأرض، يعني يقول أو لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برئ. يعني ذا عاهة؟ حد عنده عاهة مريض، يعني أنه ما مسح ذا عاهة، وده ممكن يقال في أقوى ما يحتمل توجيه معنى كلمة المسيح، لأنه هو حتى المذكور فيه، هو المذكور في الآيات، هو المذكور في الآيات. أنه ما مسح عاهد إلا برد فيبقى منه كلمة إيه؟ منه كلمة المسيح. وقيل غيره. قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قال نسبه إلى أمه حيث لا أب له. يعني نسب سيدنا عيسى لأمه لأنه ليس له أب. لا أنا عاوز أتوقف شوية مع الموضع ده. فيه هتقول طيب هو ليه لم ينسب لأب لأنه ما لهوش أب؟ طيب ما هو الأنبياء في القرآن لا ينسبون لهذا إيه؟ يعني الأنبياء يذكر اسم النبي من غير ما يتقال ابن كذا من الرجال، واضح ولا مش واضح؟ فهو ليه ذكر مريم؟ لأنه ليس له أب، وعلشان حاجة ثانية. التنبيه والتأكيد والتنويه بشأن هذه الآية العظيمة. فتقول طب هو ليه لم يذكر ابن كذا رجل؟ لأن هو ليس له أب. ما باقي الأنبياء ممن لهم آباء لا يذكرون في بابهم إلا في بعض المواضع بس. صح ولا لا؟ فهنا تنبيه على هذه الآية، ومعنى آخر تنتبه إيه؟ وده عدينا على شبهه قبل كده. الخطاب قال لمن؟ الخطاب لمريم عليه السلام، صح ولا لا؟ مش الخطاب لها؟ قالت الملائكة يا مريم، مش الخطاب لها؟ يبقى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى النكي. صح؟ مين كده يفتكر حاجة سبقت كده شبهها بالظبط؟ قل أطيعوا الله والرسول. قلنا قل يا محمد أطيعوا الله وأطيعوني. لا أطيعوا الله والرسول، لأن الكلام يعني غائب. تنبيه على إيه؟ تنبيه على قل أطيعوا الله والرسول، تنبيه على السبب في طاعته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه المسيح عيسى ابنكي، ماشي. وممكن يكون الكلام لامرأة، امرأة من النساء، أي واحدة من النساء، يتقال لها فلان ابنك، عادي هو لغة. ولكن إذا نسب للاسم نفسه، يعني قيل لامرأة اسمها خديجة مثلا ابنك محمد، أو ابنك محمد ابن خديجة، غير ما ده محمد ابنك، يعني محمد محمد ابنك دي إيه؟ يعني ماشي، ما هو يعني هو ابني. لكن في التنبيه على برضو على هذه الآية، ونجد ان دايما بيذكر اسم سيدنا عيسى بيه في القرآن بيه ابن مريم، تذكير بهذه الآية. يقول وجيها له وجاهة ومكانة في الدنيا والآخرة. له وجاهة ومكانة في الدنيا، وله وجاهة ومكانة في الآخرة. وجاهة ومكانة في الدنيا بالوحي الذي سينزل عليه، بالكتاب الذي سينزله الله سبحانه وتعالى عليه، كل ده من الوجاهة في الدنيا. والوجاهة في الآخرة الشرف الذي يناله في الآخرة، مكانة الأنبياء في الآخرة، شفاعة الأنبياء في الآخرة، يعني كل ده من الوجاهة التي رزقها الله عيسى عليه السلام. يقول وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال نصب وجيها ومن المقربين على الحال من كلمة، في قوله تعالى بكلمة منه، بكلمة وجيها تبقى إيه؟ حال. هنا حيار الإشكال إن كلمة نكرة، وصاحب الحال بيقولوا صاحب الحال الذي معرفة، يقول لأنها نكرة موصوفة. النكرة إذا وصفت بينفع عليها حال، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فكأن الكلمة قربت شوية أو شبهت إيه؟ شبهت المعرفة. فجاء بعد كده وجيها، مش بكلمة وجيه، كلمة وجيه. ويكلم الناس، كل ده لسه تتمة البشارة من الملائكة للسيدة مريم. ويكلم الناس، قال عطف على وجيها في المهدي، قال طفلا. يكلم الناس في المهدي طفلا، قال وهو آية. يعني هذه آية من آيات الله أنه كلم الناس فيه، أنه كلم الناس وهو في مهده. وكهلا قال بالمرة، بمعنى ايه؟ ودلوقتي الكلام في سن الكهولة، هنتكلم عن الكهولة يعني امر عادي، بتقول الكلام في الكهولة، طب ما هو الناس وهي اكثر الناس يتكلمون في الكهولة، صح ولا لا؟ ولكن كأنه لما ذكر الكلام في المهد ذكر معه إيه؟ ذكر معه الكلام في الكهولة. الكهولة مش معناها شيخوخة، هو عجوز يعني. الكهولة إيه؟ يعني في كلام في معنى في الكهولة. إمتى الواحد يصل سن الكهولة؟ طبعا بعضهم يقول 30 سنة، بعضهم يقول 40 سنة، ومن المشهور أن سيدنا عيسى روحي وهو في سن الثالثة والثلاثين. فأول ما توصل 30 سنة خلاص أنت كده إيه؟ هو يختلف، تختلف أعراف الناس بقى في ذلك. يعني أعراف الناس ممكن إحنا مثلا إحنا في عرفنا لما تقول إيه؟ كهل، لا تقصد بيها لما دلوقتي 30 سنة لسه بتبتدي حياته يعني. فهو لا، كان لما يبلغ 30 سنة كده انتهت مرحلة الشباب، كده الشباب بيبقى خلص ودخل في مرحلة إيه؟ الكهولة. عامة في الأعراف، في أعراف الناس الأمر بيبقى واسع يعني. دول بيستخدموه، هو أصلا الخلاف راجع لاختلاف الأعراف. يعني الخلاف الذي ورد في معنى في سن الكهولة في هذه الآية راجع لاختلاف المفسر. كان الكهولة بتطلق في عرف معين على كذا، فده يعني ده من أسباب الاختلاف في تحديدها. فهنا الكلام في المهد آية معجزة من المعجزات، آية من الآيات. طيب وكهلا، فهو يقول هنا ايه؟ بالمرة، بمعنى انه لما ذكر ذلك فذكر إيه؟ لما ذكر الكلام في المهد ذكر الكلام ايضا في إيه؟ الكهولة. يقول وقيلة، طبعا هو التعليل ده مش حلو لوحده كده، يعني التعليل ده كده مش حلو، هو في حاجة في كهلا لماذا ذكر كهلا؟ فيذكر هنا امور اخرى ممكن تقال في هذا المقام. يقول وقيلة انه رفع شابا، فينا كلمة واضح من الكلمة فيها خطر، هو حتى اشار قال كذا في القصة مراد كلمة ملاش معنى، لعلها فأراد كهلا بعد نزوله، فهو آية أخرى. يعني بعضهم قال لا، دي الكهولة دي مش الثلاثين، دي قدام بعد كده 40 50، ده قدام بعد كده. فقالوا لا، هو الكلام كهلا برضو من الآيات. إزاي؟ لأن المراد عندما ينزل في آخر الزمان، يحتمل وإن كان في بعد. يقول قيل في ذكر وكهلا بشارة لمريم ببقائه، هذا معنى حسن، إن الآن بشارة ليه؟ مريم عليها السلام فيكلم الناس في المهد وكهلا حيعيش، إن هو حيعيش إلى أن يصل إلى الكهولة. قال وإشارة إلى أنه لا يصل إلى سن الشيخوخة، يبقى حيعيش يوصل لده يعني كأن من قبلها أو من بعدها، أنه هو يكلمهم كان لكن مش حيوصل لسن الشيخوخة. يقول أو إلى أن كلامه في الحالتين من جنس واحد، بمعنى أنه كما أنه يكلمهم في الكهولة فهو برضه حيكلم في المهد آية من آيات الله. لاحظ هنا أن كلام سيدنا عيسى في المهد كان آية من آيات الله، الكلام في الكهولة للناس كان دعوة، الكلام في المهد، الكلام في المهد سيدنا عيسى لم يكن نبيا بعد، ما فيش نبي وهو في المهد، لم يكن نبي، لم يكن نبئ بعد، هي آية من آيات الله متضمنة لدعوتهم، متضمنة لدعوتهم، ولكن الأصل فيها إن هي إيه؟ آية، إنها آية للناس. في الكهولة لا، هو الكلام يدعوهم به، يدعوهم به إلى ما أوحي به. يقول ومن الصالحين، أي في قوله وعمله، عطف على وجيها أو على في المهد. قالت أي مريم رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يقول استبعاد عادي، يعني استبعاد عادي من العادة، إن هي استبعدته على العادة، لأن العادة جرت في بني آدم إن المرأة التي لم يمسسها بشر ما ينفعش عليها ولد، فهنا استبعاد عادي. يعني استبعاد عادي، هي مش استبعاد لأن هي منكرة مثلا قدرة الله، لا طبعا حاشاها من أن تكون كذلك، ولكنها تستبعد الأمر، والأمر أغرب من ما ورد في قصة سيدنا زكريا. يعني سيدنا زكريا في رجل وامرأة، ولكن رجل بلغ من الكبر يعطيها امرأة عاقر، ماشي، بس أصل السبب نفسه موجود، أصل السبب نفسه موجود، لكن هنا الأمر أبعد. ف فيقول هنا استبعاد عادي، عادي يعني استبعاد رجع إلى العادة، إلى عادة الناس. يقول لأنها كانت محررة لله، والمحررة لا تتزوج أبدا. ومش بس كده، وأنها كما في سورة مريم ولم أكن بغية، يعني هو مفيش حد أقرب لها خالص. قال جبريل: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي يخلق مثل ذلك الأمر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلينا الأول نشوف في قوله يخلق مثل ذلك الأمر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، الكاف دي كاف تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على المذكور في خلق سيدنا عيسى. مثل خلق عيسى هذا يخلق الله ما يشاء، هو ده معنى كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يقول أي إذا أراد شيئا فإنما يقول له أحدث فيحدث. كان تاما، كان تاما يعني إيه؟ دي مش كان، مش كان الناقصة اللي تدخل على مبتدأ وخبر ويسو، كان وخبر كان، فيكون يعني يحدث يقع، يبقى موجود يعني، مش فيكون كذا، فيكون كذا موجودا، لا مش معنى كده، فيكون يعني يبقى موجود يعني يحدث. يقول والمراد هنا بيتكلم على معنى فإنما يقول له كن فيكون. يقول والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف أو القول الحقيقي، أو القول الحقيقي. يعني بيقول إما أن المراد بذلك تمثيل ليس على الحقيقة، أو أن القول حقيقي، وظاهر الآن القول حقيقي. وسبق قبل ذلك الكلام في هذا المعنى في سورة البقرة، والإشكال اللي خلى بعض المفسرين يقولوا إن ده تمثيل، قالوا إزاي يكون في شيء مش موجود ويتقال له كن، ما هو كن ده لازم يكون إيه موجود. فبعضهم قال لا إنه في حاجة معينة، وبعضهم يعني تكلمنا اللي كده في هذا المعنى. وأقوى ما يقال في ذلك والأوثق لظاهر الآية أنه قول حقيقي، وإن الشيء بيكون معدوم، ويقول الله عز وجل له كن، كيف يقال له كن وهو مش موجود؟ الله سبحانه وتعالى هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى له كن فيكون، وهو ثابت أصلا في علم الله عز وجل، فيخرج به الحقيقة إذا قال الله سبحانه وتعالى له كن. هذا سبق قبل ذلك من أراد مراجعة الآية في تفسير سورة البقرة في آية 117 في الدرس 18. الكاف في ذلك وذلك وذلك، الكاف دي اصلا بتاعت الخطاب، هو اسم الاشاره. ايه اصلا اسم الاشاره؟ ها، بتحط قبليه ها تبقى هذا، وتحط بعديه كاف يبقى ذاك، او تحط بعديه لام وكاف يبقى ذلك. هو اسم الاشاره لوحده ايه ذاك، تيجي بقى ها للتنبيه او الكاف للبعيد، واللام والكاف للبعيد، وبعض النحويين يقولوا لا ده للابعد، كان في ثلاث ايه اوصف وابعد. ويعلمه الكتاب، طيب ويعلمه فين؟ مين الفاعل؟ الله. طب والهاء من الذي يعلم؟ سيدنا عيسى. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يقول ويعلمه الكتاب أي الكتابة. قال أو جنس الكتب المنزلة. هنا دلوقتي ويعلمه الكتاب، تقول أول حاجة ربما تتبادر لأذهاننا إيه؟ الإنجيل يعني، صح ولا لا؟ أول حاجة تتبادر لأذهاننا الإنجيل، الكتاب يعني الإنجيل. هو هنا ما ذكرهوش، مع أن بعض المفسرين قالوا الكتاب هنا المقصود به الإنجيل، ما تفروش ليه؟ وليه حد يسيب الكلام على الإنجيل مع إن هو ممكن يكون أول حاجة تتبادر للإنسان، ويقول الكتاب أو يقول جنس الكتب المنزلة، لأن الآية فيها الإنجيل أصلاً، وكده هيبقى تكرار. والأصل أن التأسيس، تأسيس معنى جديد مقدم على التوكيد، أو الأصل أن العطف عطف الحاجات يقتضي المغايرة. يعني العطف يقتضي المغايرة، يعني ده لما يتعطف على ده يبقى ده غير ده، الأصل في ده يبقى غير ده غير ده، كما سبق قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. قالوا الكتاب التوراة، ما فيهاش خلاف، كتاب التوراة. طب الفرقان، بعضهم قال الفرقان هو التوراة برضه وصف ثاني، وبعضهم قال لا الفرقان الآيات الأخرى بقى غير التوراة، أو لا أحسن. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه تكرار، ويبقى ده شيء وده شيء معطوفين على بعض. فهنا خلاص عرفنا وجه عدم ذكر الإنجيل هنا. طيب لو قال الكتاب اللي هو جنس الكتب المنزلة، الكتاب يعني الكتب، جنس الكتب المنزلة من عند الله، يبقى ساعتها ده عام ذكر، وبعد كده التوراة والإنجيل خاص منه، يبقى ده عام، وده محتمل إن هو يكون ذكر عام وبعده إيه؟ خاص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل منين؟ من الملائكة. ذكر خاص بعد، ذكر خاص بعد عام. وكثير من المفسرين يفسرها على المعنى الأول بقى اللي هو ذكره هنا، أن الكتاب المراد به الكتابة، وهذا مشهور في تفسير هذه الآية. ويعلمه الكتاب يعني الكتابة، أن هو يكتب، والحكمة والتوراة، التوراة بقى اللي هو كتاب التوراة، والإنجيل كتاب الإنجيل. التوراة نزلت على سيدنا موسى، والإنجيل نزل على سيدنا موسى. يقول: وهو عطف على يبشرك أو وجيها أو كلام مبتدأ من تمام بشارة مريم. يعني وكأنه ويعلمه بيشوفه معطوف على إيه، أو يعتبره اللي هو كلام مبتدأ، يعني كأنه جملة مستأنفة جديدة. ويعلمه الكتابة والحكمة. قال: الحكمة الفهم أو معاني كلام الله. ومعاني كلام الله دخل في الفهم. يقول: وقد مر قبل ذلك في سورة البقرة الكلام على معنى الحكمة بحسب المقام بقى. إيه مثلا الحكمة في بعض المواضع يقال الحكمة السنة. طب هنا هتقول الحكمة السنة؟ مش هتقول السنة، بعض المفسرين بيقولوا هنا السنة. يقصدوا السنة إيه؟ يعني كل نبي فيه وحي كتاب، وفي حاجة وحي آخر، فيقولوا يعني كأن السنة ما يقابل السنة عند سيدنا عيسى. والتوراة والإنجيل. قال: نزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وكان يحفظهما، التوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. يقول: وتقديره ويجعله رسولا. لاحظ هو هنا بيقدر ليه بقى؟ لأن أنت لما تقرأ الآية اللي قبلها ويعلمه الكتابة، الكتاب ده شيء بيتعلم، صح؟ الكتاب هنا بقول به ثاني، والحكمة معطوف عليه، والتوراة معطوف عليه، والإنجيل معطوف عليه، ورسولا مش معطوف عليهم. رسولا ده مش من ضمن المتعلم. فهو هنا بيقول تقديره ويجعله رسولا، يرسله رسولا، ويجعله، يقول تقديره ويجعله رسولا مخبرا بأني قد جئتكم بآية من ربكم. يقول: أو عطف على وجيها. بس ده كده هيبقى بعيد قوي، يعني وكأنه بيشوف كلمة ينفع يقول وجيها ورسولا، ولكنها كده هتبقى بعيدة. يقول: أو كهلا وطفلا مضمنا معنى النطق كأنه قال وناطقا بأني. يعني كأنه يريد ويكلم الناس في المهد وكهلا أني قد جئتكم بآية من ربكم. أو كل ذلك فصل فيه طويل، يعني ربما كان المعنى الأول اللي ذكر اللي فيه التقديم إيه؟ أقرب. ورسولا أن يجعله رسولا، يرسله رسولا. قال: وتخصيص بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. قال: بتخصيص بعثته بهم أو للرد على من قال إنه ليس مبعوثا إليهم. سيدنا عيسى عليه السلام أرسله الله لبني إسرائيل، ولم يرسل نبي إلى الناس عامة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. فشريعة سيدنا عيسى كانت لبني إسرائيل، والأصل أصلاً إن من ينتسبون لسيدنا عيسى، لو حد هينتسب لسيدنا عيسى، إن ما يكونش فيه اللي هو بيتقال عليه تبشير، ما يكونش فيه دعوة، لأن الرسالة أصلا خاصة بيه، لأن الرسالة خاصة بيه ببني إسرائيل. لاحظ إن اليهود ما عندهمش دعوة، يعني ما عندهمش الدعوة لليهودية وتحبيب الناس، ما عندهمش كده، هم يفسدوا الناس ماشي، لكن إيه؟ لكن ما عندهمش نوع يدعو لليهودية، إنه أصلا هو هم عارفين هي أصلا ليه، هي أصلا خاصة بيهم لبني إسرائيل، واللي يجي من بره بني إسرائيل ينتسب ليهم بيبقى درجة تانية، يعني هم بيعملوا إن هو درجة تانية ماشي. فهذا من التغيير اللي حدث، وإلا فرسالة سيدنا عيسى لبني إسرائيل. عندك بقى طرفين، في طرف هيقول لا دي عامة بره بني إسرائيل، فتأتي الآية ورسولا إلى بني إسرائيل للدلالة على أنه رسول خاص به، وفي طرف قال لا ده أصلا ما كانش رسول لبني إسرائيل زي يهود اللي سعوا في قتله ماشي. فدول أنكروا نبوة سيدنا عيسى أصلا، فيكون في تأكيد على رسالته لبني إسرائيل، فهم الوجهين يعني، ويقول ورسولا إلى بني إسرائيل وتخصيص بني إسرائيل بتخصيص بعثته بهم وللرد على من قال إنه ليس مبعوثا إليه. أني أخلق لكم، قال أقدر وأصور من الطين كهيئة الطير، ولما يجعل من الطين كهيئة الطير هذا يسمى إيه؟ خلق. ليس معناه إنه هو ليس معناه إيه؟ إنه هو يخلق بخلق الله، وإلا فهو قال بإذن الله، هو أخلقه يعني أقدر وأصور من الطين كهيئة الطير مثل صورته، يعني يجعل من الطين بشكل إيه؟ بشكل طير. أقول بدل من أني قد جئتكم أو من آية، يعني أني قد جئتكم أني أخلق أو بآية من ربكم، وربما ده كان الأقرب، بآية من ربكم. إيه بقى الآية؟ أني أخلق لكم، يقول أو تقديره هي أني أخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، يقول أي في المثل، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، ولا فيها في سورة المائدة إيه؟ فأنفخ فيها على الهيئة، يعني فأنفخ فيها الأرض الضمير مؤنث، يعني فأنفخ فيها كهيئتي، يبقى هيئة هي الضمير راجع على الهيئة يعني. طيب كهيئة الطير المثل نفسه كأنه راجع على الكاف، الكاف المثل نفسه، فأنفخ في هذا أقصد المثل، أنفخ في هذا المثل تمام. يقول فالضمير له كاف، طبعا العبارة هنا فيها شيء من الاضطراب، والضمير كان يعود على الكاف، يعود على الكاف. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، اللي هو في مثل الطير ده، فيكون طيرا بإذن الله، يقول أي حيا طيارا بإذن الله، فيبقى حي ولا فيه. وهو بيقول أكمل، قال من ولد أعمى، وقيل من يبصر نهارا لا ليلا، وقيل بالعكس، العكس يعني ليلا لا نهارا. والأشهر فيه في الأكمة إن هو الأعمى الذي ولد أعمى، هذا أصعب في مداواته، يعني لو واحد كان مبصر وأصابته آفة فأتعمى، غير لما حد يكون أصلا اتولد أعمى، ده بيكون إيه؟ يكون أصعب. هذه آية من آيات الله التي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى، قال أبري الأكمة والأبرص، والأبرص معروف من البرص مرض جلدي، وأحيي الموتى بإذن الله. قال تكراره بإذن الله في اللي فاتت، وليه في اللي فاتت فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وبعد كده وأبري الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أقول تكراره بإذن الله لدفع وهم الألوهية، فإن الإحياء ليس من فعل البشر. وأنبئكم بما تأكلون الآن وما تدخرون في بيوتكم للغد. طبعا ممكن حد هنا يسأل يقول أثره أنا ليه ما فيش بإذن الله، صح ولا لا؟ بعض المفسرين يقول اكتفي بإذن الله فيما سبق، وبعضهم يقول إن في فرق كبير بين الاثنين نصا، وهذا أقرب، بمعنى أنبئكم بما تأكلون، هذا شيء يعني فلان أكل كذا، أو فلان يدخر في بيته كذا بسر، ولكنه حتى لو كان من الغيب ولكنه غيب نسبي. بمعنى ايه؟ يعني هو اللي بره البيت مش عارف، بس اللي جوه البيت عارف. فهذا قد يعلمه بعض البشر، ده قد يعلمه بعض البشر غير الايتين اللي فاتوا. الايتين اللي فاتوا ما ينفعش حد من البشر يعمله الا باذن الله سبحانه وتعالى. فكان الامرين السابقين الحاجه فيهم للتاكيد على انه باذن الله اكثر من ايه؟ من الثالث هنا: وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين قال مصدقين للحق. طب ان في ذلك لايه لكم على ايه؟ على ايه؟ هي دي ايه. طب ايه لكم على ايه بقى؟ على نبوتي، على صدقي في اللي انا اخبركم به. ما هي الايات للانبياء ليه؟ علشان اقوامهم يعرفوا ان هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعرفوا صدقهم من خلال هذه الايات. ومصدقا قال منصوب بفعل مقدر اي وجئتكم مصدقا لما بين يدي لكتاب انزل من قبل من التوراه، اللي هو مصدق بالتوراه. ولاحل لكم، قال تقديره وقد جئتكم لاحل. اقول قيل عطف على معنى مصدقا نحو جئتك معتذرا ولاطيب قلبك، يعني كانه ايه؟ ان يذكر وجه اخر في وجه اخر في اعرابها. ومصدقا لما بين، لاحظ ان الحاجتين موجودين في الايمان، في انه مصدق للتوراه ويحل بعض الذي حرم عليهم فيها. طبعا الكلام مع بني اسرائيل الذين يعظمون التوراه او يظهرون انهم يعظمون التوراه، جاء تعظيم التوراه انه مصدق لما في التوراه، واتبعه ايه؟ باتبعه بانه احل لكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاحلال بعض الذي حرم عليهم طبعا بوحي من الله، احلاله ليس تكذيبا للتوراه، ده مش تكذيب للتوراه، مصدق للتوراه، ولكن في بعض الاحكام ترفع منها مع تصديق التوراه. قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال في شرع موسى كالشحوم ولحوم الابل وغيرهما. في امور فيها شده كانت شديده على اللي يقرا مثلا في ما الذي حرم عليه، بحيث موضوع كان صعب. يعني احنا الشريعه في الاسلام حنيفيه سمحه، ماشي، كلها يسر. فهو هذا التشديد عليهم، هذا التشديد عليهم في التكاليف منه ما كان عقوبه لهم، هذا التشديد عليهم منه ما كان عقوبه لهم، ومنه الحاجات اللي هم الزموا بها نفسهم من غير ما يكون اصلا موجود قبل ذلك في شريعه سيدنا ابراهيم فالزموا به، كما سياتي بعد ذلك في كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه قبل ان تنزل التوراه. سيدنا يعقوب، ما هو اسرائيل سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب وهذا كان مباحا للانبياء من قبل، ان هو ممكن يحرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله. فسيدنا يعقوب حرم على نفسه لحوم الابل والبان الابل، ويذكر في ذلك انه كان مريضا فنذر ذلك لله، يعني هو كان مريض فنذر لله، يعني ربنا شفاه فربنا سحب على شفاه، فهو حرم على نفسه ذلك. الكلام ده قبل ما تبقى محرمه في التوراه. بنو اسرائيل، بنو سيدنا يعقوب، منهم من اتبعه على ذلك، ولغايه لما بعد كده امتنعوا قالوا لا، دي ايه؟ امتنعوا قالوا دي محرمه، مع ان هو سيدنا يعقوب حرمها على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. فهم طيب، هنا الايه كان فيها احتجاج على ايه؟ وركز كده في المعنى اللي هذكره في كل الطعام، الايه فيها احتجاج على ايه؟ لان هم دلوقتي بينكروا ان تيجي شريعه تنسخ شريعتهم، ان يجي كتاب ينسخ خلاص الاحكام اللي في التوراه، خلاص دلوقتي في شريعه ملزمه للكل، شريعه القران. طب ينكر كده، وده امر مشهور عن اليهود ان هم ينكروا ايه؟ نسخ الشرائع. قيل لهم هم يعرفوا ان سيدنا يعقوب كان يحرم على نفسه، ده موجود عندهم في كتبهم. طب لماذا يحرم على نفسه ذلك؟ قالوا ما هو موجود عندنا حرام في التوراة. لا، ما هو سيدنا يعقوب قبل التوراة. فلما يبقى سيدنا يعقوب قبل التوراة ويحرم ذلك يبقى قبليها كانت حلال، يعني في نسخ، يبقى تقبله النسخ. واضح المعنى مش واضح؟ يعني كان في نسخ اهو كانت حلال وبعد كده حرمت في شريعتكم. ممكن يكون في نسخ وتغيير في الاحكام بين السرابين وانتم مقرين به وموجود في كتبكم. واضح المعنى ده؟ فهنا يقول وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال في شرع موسى الشحوم ولحوم الابل وغيرهما، قال فيه دلاله على ان شرعه نسخ بعض شرع موسى، قال وهو صحيح من القولين، والذي تدل عليه الايات ان شرع سيدنا عيسى نسخ بعض ما في التوراه. وجئتكم بايه من ربكم قال حجة على صدقي فاتقوا الله وأطيعون فيما أقول. هو المفترض لما تشوفوا الآية دي النتيجة إن أنتم تتقوا الله سبحانه وتعالى وتطيعوا الرسول الذي أرسله الله عز وجل. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. طبعا العبارة نفسها دالة على، يعني كأنه يقول إن الله ربي وربكم، يعني أنا وأنتم سواء في إن إحنا عبيد لله. طبعا فيها رد على من نسب الألوهية لسيدنا عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فنحن سواء في أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. يقول لما أظهر المعجزة الآيات السلفة شرع في الدعوة، فبدأ يدعوهم بعد ما أظهر الآيات الدالة على صدقه. يقول وقيل الآية قوله إن الله ربي وربكم، فإنه المجمع عليه بين الأنبياء والفارق بين النبي والساحر. ما معنى هذا الكلام؟ أولا هو ذكر معنى في إن الله ربي وربكم فاعبدوه أن سيدنا عيسى عليه السلام بعد أن ذكر الآيات شرع في الدعوة، شوفوا بقى الآيات الدالة على الصدق، ثم بدأ في دعوة قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذه الرسالة التي جئت بها. المعنى الثاني الذي ذكره بيقول وجئتكم بآية من ربكم في الآية اللي فاتت، وجئتكم بآية من ربكم بغير الآيات اللي مذكورة قبل كده. الآيات اللي مذكورة قبل كده داخلة في قوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. بيقول هنا بقى الآية دي آية أخرى أنه قال لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فمن الآيات أن يأتي بمثل ما كان يأتي به النبيون قبله، لأن لما يلاقوا واحد بيعمل الطين طيب يعمل الطين كده وبعد كده ينفخ فيه يبقى طيب طيب، أو يبرئ الأسماء والأبرص ويحيي الموتى، ده ساحر، ده ساحر. الفرق بين النبي والساحر، الساحر بينسب لنفسه أن أنا اللي بعمل الحاجات دي، النبي يقول أنا عبد إن الله، فهي آية من آيات الله، والمعنى مكتمل إن هو من الدلالة على صدقه حتى في الكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد قل ما كنت بدعا من الرسل، مش أمر جديد، يعني من الرسل قبل كده، أنتوا عارفين الرسل قبل كده بيأتوا أقوامهم بيدعوهم لعبادة الله وحده، مش حاجة جديدة، مش حاجة مثلا الناس ما شفتهاش قبل كده، ما تعرفهاش قبل كده. فهذا من الدلائل على صدق إيه؟ من الدلائل على صدق النبي أن يأتي بمثل ما أتى به النبيون قبله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، قال أي طريق مشهود له بالاستقامة. طيب بصوا من أول قوله تعالى، طبعا احنا قبل كده في كلام في البشارة لمريم عليه السلام ويعلمه الكتابة والحكمة، ده كل ده من الكلام اللي قيل لمريم، والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. من أول بقى قوله أني قد جئتكم بآية من ربكم لغاية هنا، أني أخلق لكم من الطين كي لغاية إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، يحتمل أن يكون من ضمن البشارة اللي قالت السيدة مريم، يحتمل أنه ورسولا إلى بني إسرائيل فيقول لهم ذلك وحيقول لهم كذا وحيقول لهم كذا، أنها بشرت بهذه الآيات ويكون من جملة إيه؟ من جملة الكلام. ده احتمال. وفي احتمال آخر أن يكون الكلام قد انتقل للإخبار عن سيدنا عيسى وما وقع منه، لأنه هو أصلا الاحتمال الأولين عشان الكلام متصل، هو الكلام متصل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني ترى. هو ده بقى الكلام قيل معنى محتمل أنه يكون مما قيل لمريم عليه السلام، وأن يكون لا الكلام بقى للسيدة مريم عليه السلام انتهى وانتقل به الكلام للإخبار عن حال سيدنا عيسى من أول قيل بقى أو من كلام سيدنا عيسى لقومه من أول أني قد جئتكم، من أول أني قد جئتكم لغاية الموضع هنا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال تحقق عنده تحقق المحسوسات. هو أصلا أحس الإحساس حواس الخمس، تشوف صح تذوق تسمع تلمس تشم، حواس دي الحواس. طيب لما قال فلما أحس منهم الكفر، الكفر لا يحس بالحواس الخمس ولكن كأنه تحقق منه حتى بلغ الأمر كأنه شايف بعينيه، مش مجرد أنه شعر منهم بالكفر أو ظن فيه احتمالات، ولكنه تحقق منه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال تحقق عنده، فهم الجملة تحقق عنده تحقق المحسوسات، قال من أنصاري إلى الله. يقول أي من يتبعوني إلى الله، أو لاحظ المعاني هنا وحرجع أتكلم عليها دي. قل من يتبعوني إلى الله، أو إلى بمعنى مع، يعني من أنصاري مع الله. يقول وقيل بمعنى في، من أنصاري في الله، زي أحبابي في الله مثلا، أو اللام من أنصاري لله. هي أنصار إلى، وليه بيقولوا الكلام ده كله؟ عشان أنصار إلى، ينصر إلى فلان ولا ينصر فلانا؟ ينصر فلانا، فلش ينصر إلى، صح؟ فكل الكلام هنا في تفسير هذه الآية ليه هنا في إلى؟ فهو هنا ذكر معنى الأولاني، قال من يتبعوني إلى الله، وبعد كده ساب أنصاري زي ما هي وغير في معنى إلى، هل ممكن تبقى معنى مع في لام؟ يقول أو تقدير من أنصاري ذاهبا إلى الله، يبقى حط كلمة زيادة، أو في الدعوة إلى الله. هو جرى على ثلاث طرق للمفسرين في هذا الموضع وفيما يشبهه. الطريقة الأولانية اللي هي وسبق الإشارة إليها عدة مرات، التضمين، إن هو يضمن معنى في أنصاري، يعني من أنصاري إلى الله، يقول في كلمة ثانية بيأتي معاها حرف إلى تشربتها كلمة أنصاري فجمعها إلى فبقى ثمن الإيجاز، من أنصاري إلى الله بقى معناها من أنصار الله يذهب معي إلى الله، معنى إيه مع بعض؟ أو من أنصاري إلى الله، من أنصار الله يدعو معي إلى الله، فكأن المعنيين في الإيجاز بقى عرفت منين كلمة يدعو أو يذهب أو عرفتها منين، مش نستخدرها يا من إلى. هذه طريقة. في طريقة أخرى لبعض المفسرين إن هم يقولوا بتناوب الحروف، يعني تناوب الحروف يعني يقول في بمعنى عن إلى بمعنى لام كده، يعني إن هو يروح إلى التناوب الحروف. طبعا الطريقة الأولى أحسن، الطريقة الأولى أحسن، حرف بيظهر على معناه، الطريقة الأولى فيها صعب في المعاني. الطريقة الثالثة إن هو قدر كلمة، يعني قدر محذوف، من أنصاري إلى الله، يقول من أنصاري، في هنا كلمة محذوفة اللي هي ذاهبة إلى الله مثلا. فهنا شفنا يعني كأنه ثلاث طرق ذكرهم، تضمين وتناوب الحروف حرف مكان حرف أو تقدير محذوف. قال الحواريون، سيدنا عيسى قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. إحنا أول مرة نقابل كلمة الحواريين في القرآن دلوقتي في التفسير. يقول الحواريون من الحور، وهو البياض الخالص. أصل كلمة الحواريين أو الحواري من الحور اللي هو البياض الخالص، الحوراء. الحوراء يعني إيه؟ امرأة حوراء، حوراء اللي هو بياض العين شديد البياض. وهذه علامة من علامات الجمال، إن تبقى مثلا العين سوداء والبياض نفسه إيه؟ صافي. فالحور من الخلوص، الحور من الخلوص هو البياض الخالص. حواري الرجل زي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وحواري الزبير، قال حواري الرجل خالصته. خالصة دي كلمة كبيرة، أو ممكن يبقى صديق وناصره، ماشي، يعني كأنه أخلص نفسه له يعني. وهذا المعنى، هذا المعنى هو موافق للمعنى اللغوي للحواريين. أصلاً ده أقول الصحابة، طب ما الصحابة أصلاً جاية من معنى الصحبة، أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحواريون جاية من معنى، في معنى لغوي حور الخلوص، فكأنهم أخلصوا في صحبتهم لعيسى عليه السلام. واضح المعنى ده، أخلصوا في صحبتهم، أخلصوا في إيمانهم، أخلصوا في نيتهم، بس معنى إيه؟ خلوص الشيء. تبقى أقوال أخرى تذكر في التعليل لكلمة الحواريين، وذكر هنا اثنين منهم، ولكن هذا مما لا يقوم عليه دليل. يقول قيل كانوا قصارين سموا بذلك لبياض أثوابهم. القصار اللي هو إيه؟ الخياط يعني، ماشي. وهذا لا دليل عليه من الأخبار، وحتى الأخبار الإسرائيلية فيها تناقض في المسألة دي. يبص هنا هو قيل ملوكا، طب إذا هم خياطين ولا ملوك يعني؟ أكيد مش ملوك وخياطين في نفس الوقت. فقيل كانوا قصارين ويلبسوا أثواب بيضاء، وقيل ملوكا لا يلبسون إلا البيض من الثياب. وهذا كما ذكرت يعني من الأخبار الإسرائيلية. قال الحواريون، الحواريون كم واحد صحيح؟ هو طبعا هو مشهور، المشهور ان هم 12. في روايات كثيره في الاسرائيليات نفسها في عدد الحواريين، واعداد اكثر من 12 بكثير. والجمع بين هذه الروايات ان ال 12 دول وكانهم كانوا رؤساء هؤلاء، يعني دول المقربين، عارفين زي مثلا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كان ضخم، كل واحد حضر حجه الوداع صحابي. الاعرابي اللي كان بيجي يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي ده صحابي خلاص، ولكن في الصحبه المقربه. ولكن انت لو نظرت هو مش ليس معنى ذلك ان الذين امنوا بسيدنا عيسى هم 12 بس، ده حتى في الروايات الاسرائيليه مش كده، لكن هم كانوا اكثر، هم اكثر من ذلك. ال 12 او الارقام القريبه من كده اللي هو بضعه 10 يعني، الارقام القريبه من كده وكانهم اقرب ناس ليه يعني، انهم اقرب ناس ليه او قاده او زعماء الاخرين يعني. قال الحواريون نحن انصار الله، قال انصار دينه، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. ربنا ده من كلام مين؟ من كلام الحواريين. ربنا آمنا بما أنزلت. ما الذي أنزله الله؟ الإنجيل على سيدنا عيسى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. من الرسول؟ سيدنا عيسى. واضح المعنى ولا لا؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طب مين الشاهدين؟ هو هنا يقول في التفسير ذكر عدة أقوال، يقول اكتبنا مع الشاهدين، قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وقيل مع الأنبياء فإنهم شهداء لأتباعهم، وقيل مع الشاهدين بوحدانيتهم. القول الأولاني اللي هو مع أمة غريب شوية، ده قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. ايه وجه ذكر مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ هو ايه علاقة الشهادة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ في خصوصية في أمة محمد في الموضوع ده ولا لا؟ يشهدوا على الأمم الأخرى، صح؟ على يشهدوا على الأمم الأخرى، يشهدوا على الناس، فدي من الخصوصية. فمن فسر الشاهدين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي فسرهم بكده على اعتبار هذا الوصف فيه، طبعا هو غير لازم. ليه؟ لان هل الامم الاخرى تشهد يوم القيامه ولا لا؟ تشهد. تشهد، الأمة الأخرى تشهد بس مش بتشهد على بعضها. الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم يشهدوا على الأمم الأخرى، لكن أتباع الأنبياء يشهدوا على أقوامهم ولا ما يشهدوش على أقوامهم؟ يشهدوا على أقوامهم. الأنبياء بيشهدوا ولا ما يشهدوش؟ الأنبياء بيشهدوا على أقوامهم. الشهادة يوم القيامة ليست قاصرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي قاصر على أمة محمد دي من فضيلة هذه الأمة إن هم يشهدوا على الأمم الأخرى أنه قد جاءوا الأنبياء لما يكذبوا، لما يكذبوا بقى يوم القيامة ويقولوا لا ما جاءنا من نذير، فساعتها يشهدوا إيه؟ يشهدوا عليهم. إيه فهو لو حد قصرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار لا، هو غير لازم، لأنه ممكن يبقى في كتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون على أقوامهم وأتباع الأنبياء الذين يشهدون على أقوامهم. وهنا الكلام تحسه أنه يدور حول الشهادة يوم القيامة. ثالث قول ذكره، قال من مع الشاهدين بوحدانيتك، فممكن توسعها عن وحدانيتك تقول مع الشاهدين بالحق، وهذا معنى حسن ومعنى عام واسع ويلزم منه الثاني، يعني هو ده المعنى اللي يشمل كله، أنه مع كتبنا مع الشاهدين بالحق، مع الشاهدين بوحدانيتك، مع الشاهدين أنك أرسلت رسولا، أنك أنزلت كتابا، كل ده من الحق. فإذا شهدوا بالحق، ومنه الوحدانية اللي ذكروا هنا، لكن الوحدانية مثال ليه، إذا شهدوا بالحق كانوا من الشهداء يوم القيامة. فالمعنى هتبقى متلازمة على هذا المعنى. يقول ومكروا، لاحظ هنا بقى، ومكروا مش الحواريين، أكيد طبعا، يعني الكلام قبل ذلك عن الحواريين. مين اللي مكروا؟ الذين أحس عيسى منهم الكفر، واضح؟ ومكروا اللي هو أحس سيدنا عيسى منهم الكفر. قال ومكروا أي الذين أحس منهم الكفر في قتل عيسى، مكروا في قتل عيسى. ومكر الله، قال جزاهم على مكرهم حين رفع عيسى وألقى شبهه على أحد فأخذوه وقتلوه والله خير الماكرين، قال أقواهم وأقدرهم. والمكر صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة كمان إذا كانت في من يستحق المكر أن ينكر به. وورد في الأخبار قصة طويلة كيف مكروا في ذلك. بنو إسرائيل اليهود الذين كذبوا سيدنا عيسى، إيه هم مش عاجبهم مع هذه الآيات، مع هذه الآيات. وبعدين فكر كده، ايه الدماغ دي؟ يعني ده يعني شرف ليكم نبي اظهره الله سبحانه وتعالى منكم. فمن كيدهم به ومكرهم به ان هم راسلوا احد الملوك الكفر، ملك كفر اصلا، وقالوا له ده في واحد يريد ان يثير الناس عليك. وهم اصلا هم هذه المشاهد واحد منهم بني اسرائيل، هذه المشاهد واحد منهم، كفر عظيم، كفر عظيم، عوقبوا عليه عقاب شديد كما سياتي بعد ذلك في الايات. فارسل الى سيدنا عيسى علشان ايه؟ يقتل. هم مكر به، فمكر الله سبحانه وتعالى بهم ورفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على أحد الناس فأخذوه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى عليه السلام. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يقول إذ قال الله ظرف لمكر الله، يعني يقصد ومكروا ومكر الله إذ قال الله يا عيسى، ومكر الله حين قال يا عيسى إني متوفيك ورفعك إليه، لآخر الآية. يا عيسى إني متوفيك. طبعا هنا في وقفة فيه كلام فيه إني متوفيك. قال المراد من الوفاة ها هنا النوم، وعليه الأكثرون أكثر المفسرين على هذا المعنى، وهو أول ما تفسر به هذه الآية. طبعا أنا عندي محكم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسبق قبل ذلك في أول سورة تكلمنا فيه القاعدة في التعامل مع المحكم والمتشابه، صح؟ منه آيات المحكمات قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات، فأم الكتاب يرجع إليها في يترجع المتشابه إلى المحكمات فيتسق الكتاب كله. فهنا يقول إني متوفيك، المراد من الوفاة هنا النوم عليه الأكثرون، وهذا المعنى موجود في القرآن في أكثر موضع منه. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم هنا إيه؟ الوفاة الصغرى اللي هو النوم. يقول أو ذكر قول ثاني، عد معايا الأقوال اللي حيذكرها. يقول أو في الآية تقديم وتأخير، هذا ذكر بعض المفسرين أن الآية فيها تقديم وتأخير. تقديره إني رافعك إلي، إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدها. طبعا هو الأصل عدم القول بالتقديم والتأخير غير لما يكون الأمر واضح جدا، وفيش غير الوجه ده اللي هو يقول فيه تقديم وتأخير. واضح يعني تقديم وتأخير. فهنا اللي بيقول تقديم وتأخير بيفسر الوفاء على الوفاء اللي هو الموت. ما هو قال لي تقديم وتأخير، صح؟ هو ليه قال تقديم وتأخير؟ عشان الوفاء اللي هي ايه؟ الموت. ثالث قول ذكره يقول أو توفاه الله 3 ساعات حين رفعه إليه، أو 7 ساعات ثم أحياه، وهذا لا دليل عليه. وذكروا بعض المفسرين قالوا ما هو إني متوفيك إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه بعض 3 ساعات أو 7 ساعات حسب ما بيذكره، ثم أحياه ورفعه إليه، وهذا لا دليل عليه. رابع قول ذكروا هو غريب ولكنه يعني في حسن، يعني كان معنى الأول هو إيه عليه من قول الرابع لذكره ده ابن جرير القدري رحمه الله يذكره، يقول أو أي أو متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت، أي قابضك من الأرض وافيا لم ينال منك شيئا، يعني كأني إني متوفيك يعني مستوفيك يعني رافعك روحا وجسدا. واضح المعنى، كأنه بعيد خالص عن معنى إيه؟ بعيد خالص عن معنى الوفاة. طبعا ربما لا يكون هذا المتبادل الزين، لكن معنى فيه حس، يعني يقول من توفيت مالي، يعني توفيت مالي يعني خدته كامل. فهنا ذكر 4 أقوال في إني متوفيك، الوفاة بمعنى النوم والتقديم والتأخير، وإن وقعت وفاة ثم إحياء ثم رفع، و متوفيك إن هو أصلا مش معنى معنى إيه؟ الوفاء هو معنى الاستفاء، يعني استفاء الشيء. وأكثر المفسرين على تفسيره بالنوم إني متوفيك ورافعك إلي، قال إلى محل كرامتي. وطبعا إلي يعني إلى الله، لأن الله عز وجل فوق سماواته، وإلى محل كرامتي. يعني هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى، علو ذات الله سبحانه وتعالى ورافعك إليه. ومطهرك من الذين كفروا، قال من سوء جوارهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا الموضع في هذه الآية في كلام طويل للمفسرين. بصوا لما نتكلم على موضع في كلام طويل وخلافه، عشان تعرف ان مش كل المواضع في التفسير على درجه واحده في وضوح المعنى. فلما يجي حد يتجرأ دون ان يقرا ودون ان يتعلم، يتجرأ على التفسير من غير ما يعرف ادواته، يقول اهو طب اهو الايه سهله خالص، وبيجي يستدل بيجي بيقول ايه معناها العام لا يخفى على احد، معناها العام لا يخفى على احد، يا ايها الناس اتقوا ربكم. بص المعنى سهل، مش لا في ايات اخرى لا محتاجة إذا وقفت معها، لا أنت لازم يكون في أدوات وتنظر في أقوال الصحابة كانت إيه قبل كده، يا ترى في تفسير نبوي ولا فيش تفسير نبوي، يا ترى ليه سبب نزول لا أساليب العرب عاملة إزاي عشان تفهم ما المراد من هذه الآية. لاحظ هنا في هذه الآية في هذه العبارة في الآية وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فين ذلك؟ وجاعل الذين اتبعوا، فين الذين اتبعوا سيدنا عيسى وإن هم يكونوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهنا يقول هم المسلمون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من النصارى، أو ومن تبعه من النصارى يعني من تبع محمد صلى الله عليه وسلم من النصارى السنة، أو الحواريون. هنا الإشكال فين؟ أن من نظر إلى الحواريين المؤمنين بسيدنا عيسى، المؤمنين بسيدنا عيسى حقا من غير تحريف، بيقولوا دول ما مرش عليهم وقت كانوا فيه فوق الذين كفروا في الدنيا، هم أصلا في تاريخهم كله اضطهاد، كانوا بيضطهدوهم وبيقتلوهم، وكانت الغلبة للناس اللي حرفت، اللي قالوا قسطنطين لما عمل التثليث وقصة طويلة كلها، هو أصلا ما كانوا بيضطهدوا الناس اللي بيقولوا بالتوحيد. فمن نظر لي أن الذين اتبعوا سيدنا عيسى اللي هم على الإيمان الحق، يقولوا فين فين اللي على الإيمان الحق اللي كانوا فوق الذين كفروا في الدنيا؟ فده خلاهم يقولوا إمتى ظهر حد يتبع سيدنا عيسى الاتباع الحق ويكون فوق الذين كفروا؟ وهنا الذين كفروا أول ناس يدخلوا فيهم اليهود الذين أحس عيسى منهم الكفر ووشوا به ومكروا له حتى يقتل. فإمتى حصل ده؟ إمتى حصل؟ يقول لك اللي حصل ده إنه يبقى خلي بالك من الطرفين، في طرف المغلوب اللي هو طرف اليهود، والطرف الغالب يكون مؤمن بسيدنا عيسى بالذي جاء به سيدنا عيسى، يقول ده ما حصلش غير بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فده خلى بعض المفسرين يقولوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، اللي هو إيه؟ اللي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده أو بيقول كده مش معناها عنده إن هو بيقول إن سيدنا عيسى مش في أتباع مؤمنين له، ما مش في حواريين، لكن هو نظر لنقطة إيه؟ فين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ فقال هذا الوعد. وإذا تأملت هذا المعنى، مش عاوز أطول في الحتة دي، بس إذا تأملت هذا المعنى وتنظر في وعد الله كيف قد يتأخر الوعد، هذا وعد لسيدنا عيسى صح؟ إن كان المعنى كده بص الوعد جاء بعد الدنيا، بعد 600 سنة جاء هذا، جاء هذا الوعد. ازاي سيدنا عيسى ينزل؟ لا ما هنا بقى، لا انت كده ابعدت خالص بقى، هو بيقول ان يكون بعد نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان. طيب هو العباره مشعره لمده، وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم، يعني مشعره ان في مده. في بعض المفسرين بص باعتبار تاني قال وجاءوا الذين اتبعوك، الذين انتسبوا لسيدنا عيسى حتى لو كفروا. يعني ايه؟ يعني وجاعلوا الذين اتبعوه، الذين اتبعوه اظهروا اتباعه ونسبوا انفسهم اليه حتى من اللي قالوا بالتثليث، فجعلهم الله فوق الذين كفروا من اليهود الذين مكروا بعيسى. واللي قالوا كده مفسرين كبار، يعني زي الكلام ده موجود عند ابن كثير من القيم غيرهم، يعني علماء محققين كبار. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ النظر في التاريخ، ان هم قالوا اللي حصل بص اليهود، انا ما بتكلمش بقى دلوقتي على مساله هم إيه الذين تغلبوا من النصارى كانوا على عقيده التوحيد ولا لا، ولكن اذا نظرت في التاريخ بعد مكر اليهود بسيدنا عيسى ومكر الله سبحانه وتعالى بهم لما رفع سيدنا عيسى، ايه اللي حصل ليهم بعد كده؟ مشهورة جدا المذابح اللي كانت على أيدي ملوك الرومان واليونان، واللي كانوا حتى وإن كان منهم الناس اللي انتسبت للنصرانية كانوا على عقيدة التثليث، وإن الأمر ده استمر فيهم. لاحظ إن هم كانوا قوات هم اللي مكروا هذا المكر، فجعل الله سبحانه وتعالى الذين اتبعوا سيدنا عيسى حتى على هذا القول بقى في التفسير الذين ينسبون أنفسهم إليه، حتى لو كانوا على غير عقيدة التوحيد، الذين ينسبون أنفسهم إليه جعلهم فوق هؤلاء الذين مكروا به إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الاتباع لسيدنا عيسى من هؤلاء اللي بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بكل الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم الغلبة على اليهود والمعارك اللي وقعت والغزوات اللي وقعت والجزية التي فرضت. وهنا بقى هنشوف جملة في غاية الألم، تقرأ الجملة اللي هنقراها دلوقتي. يقول فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال بالغلبة والعزة، يقول وإلى الآن لم تسمع غلبة اليهود. وفي بالك من المعنى يعني هو دلوقتي متأخر على فكرة، هو بيقول وإلى الآن لغاية زمن بيقول ما سمعناش الكلام ده من إمتى؟ الكلام ده من نفس سيدنا عيسى، لم نسمع تغلب له ده معروف في التاريخ. المعنى ده سبق أن تعرضنا له قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، سورة البقرة آية رقم 61، وكان في الدرس رقم 11 عشان الحالات تبقى سهلة. في هذا المعنى أشرنا لأن الحالة اللي احنا فيها دي حالة استثنائية في التاريخ، احنا عايشين في حالة استثنائية. يعني غلبة اليهود اللي لسه ما كملتش 100 سنة، غلبة اليهود دي حالة استثنائية، وإلا فهم من أيام سيدنا عيسى وهم مضطهدين وعليهم الذلة والمسكنة. فلا تحكم بالحالة الاستثنائية، تبص البصة الشاملة، تنظر نظرة عامة فيه التاريخ. وبص أصلا هو بيذكر الجملة هنا حتى لما تقرأ لغيره من المفسرين حتى المتأخرين بعد القرن السابع والثامن، مش قصدي المفسرين الأوائل، يعني تلاقيهم هما بيتكلموا على موضوع ضرب الذلة والمسكنة، بيتكلم على أساس ده أمر واقع عند كل الناس شايفاه، محدش حاسس بيه، يعني محدش بيقول ومعروف ان هم ازاي اذلاء ومعروف ان هم ازاي كذا وده من عقاب الله ليهم. يعني هم بيتكلموا على الموضوع كانه محدش متصور ان ينفع في حاجه ايه عكس ده. فطبعا انت لما تقرا دلوقتي لو انا قلت الى الان لم تسمع غلبة اليهود، ده عشان المفسر نفسه بيحكي بس مش قديم قوي، او هو برضه مش قديم قوي، فلم الى الان لم تسمع هو على على على عهده. ثم إلي مرجعكم أيها التابعون والكافرون، قل بقى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة التابعون والكافرون، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال بالأمر عيسى ودينه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المصيرين، المصير هذا ومصير هذا. يقول فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، وبعد كده والآخرة، ففي عذاب في الدنيا وفي عذاب في الآخرة، فهو يفسر العذاب في الدنيا. يقول فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا قال بالسبي والقتل والجلاء، وهو بيان حال الفريقين لا تفصيل الحكم الأخروي. يعني فأعذبهم عذابا شديدا، ده هنا ذكر حالهم في الدنيا غير بقى في الآخرة، يقول لأنه ينافيه قوله في الدنيا وبعد كده والآخرة، وما لهم من ناصرين لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فريق الآخر، فيوفيهم أجورهم، طب ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ اثنين، فيوفيهم أجورهم في الدنيا ويوفيهم أجورهم في الآخرة بلا نقص، والله لا يحب الظالمين. يقول لا يرحمهم، فهو سبحانه لا يظلم، وهذه عبارة غير دقيقة كما مررنا قبل ذلك مع تفسيري في مسألة المحبة كده. الله لا يحب الظالمين، لا يحبهم، حب والحب، ومن لوازمه أنه لا يرحمهم. ذلك ما سبق من القصص نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات حال من مفعول نتلو. وبيتكلم على كلمة من الآيات. ذلك نتلوه عليك من الآيات. يقول حال من مفعول نتلو اللي هو من الآيات حال من الآيات نتلوه. أو خبر ذلك. ذلك من الآيات. يعني ده الخبر بتاعها. ونتلوه حال والعامل معنى الإشارة في ذلك. أو خبر بعد خبر. يعني خبر بعد خبر يعني ذلك مبتدأ ونتلوه عليك خبر ومن الآيات خبر تاني. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال أي من القرآن. فسر هنا ذكر القرآن من القرآن المحكم الممنوع عن الباطل أو من اللوح المحفوظ. نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اللي قال اللوح المحفوظ علشان الآيات إيه؟ متفسرة بالقرآن. هيروح قايل يبقى ما يبقاش تكرار زي ما سبق قبل كده النهارده في ايه ويعلمهم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. ده مش تكرار. ده ذلك نتلو عليك من القران ومن اللوح مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول او من الذكر المشتمل على الحكم. كانه قصد ايه جنس الذكر يعني دون ان يحدد بالقران او اللوح المحفوظ. ونستجيب هذا القدر نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة اللي هي إن شاء الله تكون في رمضان. في رمضان بإذن الله الدرس عندنا يوم الحد زي ما احنا بس طبعا مش المغرب عشان نبقى صايمين إن شاء الله. فهيبقى العصر أول 20 يوم بس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.